قال رحمه الله تعالى: باب الانتهاء عن المعاصي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا الانتهاء عن المعاصي، يعني معناه الكف عن المعاصي، ترك المعاصي، وهذا فيه فوز عظيم. يقول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل ماذا؟ كمثل رجل أتى قوما من قومه فقال: رأيت الجيش بعيني، أي جيش العدو بعيني، فانجوا ولا يلتفت أحد منكم إلى ما وراءه، بل يعني فروا منهم، فحذرهم بذلك، فقال: أنا النذير العريان، عريان متعري يعني من الثياب. وذلك أن يعني كما تعلمون أن العرب قبيلة على قبيلة، إغارة هذه سنة يعيشون بهذا دائما، فإذا أرادوا أن يغيروا على قبيلة يغيرون ليلا هجوم، فإذا رأى واحد من الناس من القوم هذا الجيش الذي يغير عليهم ماذا يفعل؟ يقوم على مكان مرتفع ويتجرد من ثيابه ويعلقه على عصاه حتى يكون يعني استفاقا بذلك، ويقول: أنا النذير العريان، يعني متعري من الثياب. لماذا؟ لشدة خوفه على قومه، ففروا فصدق الطائفة فذهبوا في أول الليل فنجوا وأنجوا أنفسهم وما يؤول إليهم، وطائفة كذبت وقالوا: لا هذا كذاب، فجاءهم الجيش فصبحهم فأهلكهم فاجتاحهم. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاع دعوته واستجاب لها ولمن عصاه بذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.